أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، لطيف ويسير وبسيط، أحضر في إخواني عن أصول الفقه ونشأة هذا العلم الشريف وأهمية هذا العلم بالنسبة لطالب العلم. بداية، أصول الفقه هذا علم على ذلك العلم الذي يعنى بدراسة القواعد التي يستفيدها الفقيه ليقوم باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والذي يقوم بتأصيل القاعدة هو الأصولي، والذي يوظف القاعدة هو الفقيه. إذا عندنا أصولي وعندنا فقيه. فمثلا يأتي الأصولي فيقرأ الأدلة الجزئية، إن من القرآن وإن من الحديث، فيرى أقيم الصلاة، فيجد أن أقيم فعل أمر، وآتوا الزكاة آتوا أيضا في هذا الأمر مفروضة، وأن الزكاة أيضا مفروضة على المكلفين. فيبحث هل هناك من صوارف تصرفه أرضية الصلاة، فلا يجد قرينة، ويبحث عن هل هناك من صوارف تصرفه الزكاة عن فرضيتها، فلا يجد صارفة. فيستفيد الأصولي فيقول إذن الأمر المجرد يدل على ماذا؟ على الوجوب. الأمر المجرد يدل على الوجوب، والمقصود بالمجرد أي الذي لم يصرف بقرينة، أي الذي لم يصرف بقرينة. هذه القاعدة قاعدة أصولية. يبقى القاعدة الأصولية هي هذه القاعدة، أو هي تلك القاعدة التي ينظرها ويؤصلها الأصولي من خلال النظر في الأدلة الجزئية. والأدلة الجزئية اللي هي الدليل الواحد الذي يشتمل على حكم معين في مسألة معينة، تسمى دليل جزئي. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذه الآية تتكلم عن النكاح، ولا هذه الآية تتكلم عن الزنا، ولا تتكلم عن السرقة؟ إذن هذه الآية تتعرض لحكم مخصوص، هو حكم السرقة، وبينت هذا الحكم هو حكم القطع. إذن يسمى دليل جزء. إذن الأدلة الجزئية هي الأدلة التي تشتمل على الأحكام سواء من القرآن أو من السنة. فيقوم الأصولي بجمع الأدلة هذه والنظر فيها لاستخراج القاعدة. يبقى مين اللي يستخرج القاعدة؟ الأصولي. إذا الذي يقوم باستخراج القاعدة الأصولية هو مين؟ الأصولي. طيب ماشي، هذه القاعدة الأصولية بعد أن استخرجها الأصولي بيجي بقى الفقيه فيقوم بتطبيق هذه القاعدة على على الأدلة أيضا. إذا القاعدة تستنبط من الأدلة عن طريق الأصولي، ثم يقوم الفقيه بتوظيفها لانتزاع الأحكام من برضك من الأدلة. إذا القاعدة يقوم الأصولي باستخراجها، ويقوم الفقيه بماذا؟ بتوظيفها. عمل الفقيه وعمل الأصولي اثنين في دائرة الأدلة، في دائرة الأدلة. إيه معنى الأدلة؟ الأدلة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وعلم أصول الفقه ينقسم من خلال هذا الاسم إلى مركبين، أو إلى مركب من لفظين، أصول والفقه. فالأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه أو ما يتفرع عنه غيره. إذن كل ما بني عليه يسمى أصل، وكل ما تفرع عنه غيره يسمى أصل. فمثلا الإنسان أجداده وآباؤه يسمون إيه؟ أصلا له، لأنه تفرع عنهم، لأنه تفرع إيه؟ عنهم. وكذلك من بنى عليه الشيء يسمى إيه؟ أصلا. فلذلك يسمى جذع الشجرة يسمى إيه؟ أصلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر، فسجد في أصل المنبر أي في أسفل المنبر. والفقه معناه الفهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، عندما قال المشركون ذلك لنبيهم ما نفقه كثيرا أي لا نفهم كثيرا مما تقول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هو حديث عبد الله بن عباس عندما دعا له فقال اللهم فقهه في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولم يستقر اسم الفقه كعلم يعنى بدراسة الفرعيات أو دراسة العمليات إلا في عصر متأخر بعد القرون الفاضلة. يعني علم الفقه كعلم لم يظهر إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة، بل كان المشهور أن الفقه بمعنى الإيه؟ الفهم. وكان أحيانا يطلق الفقه على العلم، الفقه يطلق على العلم، بل إن بعض المصنفين الأول صنفوا كتبا في العقيدة وسموها بمسمى الفقه، مثل هذا الكتاب المنسوب لأبي حنيفة عليه رحمة الله وهو المسمى بالفقه الأكبر، والمسمى بالفقه الأكبر. وهناك أثار تدل على أنهم كانوا يستعملون الفقه في العصور الأولى ليس بمعنى الفقه كما نفهمه نحن في العصور المتأخرة. وأول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي عليه رحمة الله. الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي عليه رحمة الله، وينتهي نسبه إلى عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من رهط النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة آله، من رهط النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة آله. ولد سنة 150 وتوفي عليه رحمة الله سنة 204 أو 205 وقيل غير ذلك. وكان هذا العلم من قبله كان مبثوثا، وكان الناس يتكلمون في مسائل منه، في مسائل منه. فمثلا مسألة القياس ومسألة العموم والتراجح بين الأدلة كان ذلك موجودا عند الصحابة، ومثال ذلك ما أخرجه الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس الحديث. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق حق المال. لو نظرت في هذين الاحتجاجين تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه احتج بالعموم، احتج بالعموم. الأمر الثاني أنه احتج بخبر الواحد، احتج بخبر الواحد وقد سمعت، إذن هو قد سمع وهذا خبر واحد. إذن عندنا هنا بابان، الباب الأول ما يتعلق بالاحتجاج بالعموم، بالعموم. الأمر الثاني ما يتعلق بحجية خبر الواحد، وهذان مبحثان أصوليان. فرد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فاحتج عليه أبو بكر بماذا؟ بالقياس. وعندما احتج عليه احتج عليه بالقياس الأولى، والمقصود بالقياس أن هناك فرعا مختلفا فيه وهناك أصل مجمع عليه. إذا عندنا أصل مجمع عليه وعندنا فرع مختلف فيه، وهذا الأصل له حكم وهناك صفة تجمع بين الفرع والأصل. لما كانت هناك صفة تجمع بين الفرع والأصل فإن الفرع يلحق بالأصل حكما، فإن الفرع يلحق بالأصل حكما، ده يسمى القياس. وله أقسام كثيرة وصور عديدة. فالمختلف فيه هو ماذا؟ هو قتال مانع الزكاة. الناس زرت ناس بيصلوا وناس موحدين ربنا عز وجل ولكنهم منعوا الزكاة متأولين. إذن دي المسألة اللي وقع فيها الخلاف اللي هو إيه؟ منع الزكاة. طيب الشيء المتفق عليه وماذا؟ هو فرضية الصلاة، وأن الذين يستمعون على ترك الصلاة فإنهم يقاتلون حتى إيه؟ حتى يصلي. طيب إيه الصفة التي تجمع بين الزكاة وبين الصلاة؟ أن كل منهما إيه؟ فرض. الزكاة فرض والصلاة إيه؟ فرض. إذن هناك صفة الفرضية التي تجمع بين الفرع المختلف فيه وهو الزكاة والأصل المتفق عليه هو إيه؟ وهو الصلاة. يبقى هنا يلحق حكم الفرع حكم الايه؟ الأصل. يبقى دلوقتي لو أن قوما اجتمعوا على ترك الزكاة فإنهم يقاتلون كقتال الذين يجتمعون على ترك الصلاة سواء بسواء. يبقى ده يسمى ايه؟ قياس. وهنا تراجع بين خبر الواحد إذا كان عمومه لفظيا وبين القياس. وهذا مذهب بعض الأصوليين أن القياس يكون راجحا لعموم النص، يكون راجحا لعموم النص أو مخصصا له. يبقى القياس ده يمكن يكون مخصصا لعموم النص. دي كلها مباحث أصولية مارسها وطبقها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن لم يكن في أذهانهم هذه الصورة الأصولية التي كانت موجودة عند المتأخرين. ولو نظرنا في كثير من اجتهادات الصحابة وأقوال الصحابة وممارسات الصحابة نجد عددا غير قليل من الأبواب الأصولية التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يطبقونها ويوظفونها. ولذلك يقال في سنة 180 أرسل عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله إلى الإمام محمد ابن إدريس الشافعي خطابا رسالة يرجوه فيها أن يؤلف كتابا في معاني القرآن وحجية خبر الواحد ووجوه الأدلة والناسخ والمنسوخ والعام والخاص. إذا ده رسالة من عبد الرحمن بن مهدي، وكان آنذاك شابا، إلى مين؟ إلى الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. وكأن الإمام الشافعي تردد في ذلك الأمر، إذ إن هذا العلم لم يمخر عباده أحد قبله. وما يقال أن أبا يوسف سبق الإمام الشافعي في الكتابة في هذا العلم فهذا كلام فيه نظر، فما كتبه أبو يوسف أو غيره إنما كان نتفا يسيرة متعلقة بأصل هذا العلم. لكن أول من جمع شتات هذا العلم إنما كان الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، فألف كتابه المسمى بالرسالة، ألف كتابه المسمى بالرسالة، وهذا الكتاب نشر بين الناس باسم الرسالة، ولكنه لم يكن اسمه الرسالة، لم يكن اسمه الرسالة، لكنه نشر بين الناس حتى في زمن الإمام الشافعي وتلاميذ الإمام الشافعي بالرسالة، لأنه كان يعني ردا على رسالة مين؟ عبد الرحمن ابن مهدي. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله تريث في ذلك الأمر واستمهل فيه، ولكن علي ابن المديني وهو شيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله حث الإمام الشافعي على إمضاء ما أراده أخوه عبد الرحمن المهدي فألف كتابه الرسالة. ويذكر أن هذا الكتاب ألف مرتين، يعني رسالة كتبت مرتين، مرة في بغداد وهذه الرسالة الأولى، وعندما دخل مصر كتبها مرة ثانية، كتبها مرة ثانية، إذا رسالة لم يكتبها لا في الحجاز حيث كان موطن تلقيه الأول، ولا في اليمن التي رحل إليها لسماع محدث اليمن لا سيما عبد الرزاق، وإنما كانت في بغداد ثم بعد ذلك كانت في مصر. وبغداد دخلها الإمام الشافعي مرتين، أما مصر فإنه قد دخلها في أخريات حياته واستقر فيها وانتشر بها مذهبه وكان فيها أكابر تلاميذه رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي كان مميزا في عدة أبواب، الباب الأول هو باب الأدب، الباب الأول هو باب الأدب، فكان غاية في الأدب، ودي مسألة مهمة جدا لطالب العلم أن يكون مؤدبا، وليس المقصود بالأدب إنه يكسف زي بيسموه بالبلد، لا، الكسوف إن هو يجي يتكلم يرش يتكلم كده ويبتعد، لا ده مش هو الأدب، ولكن الأدب خلق يبعث على كل خير، ده باختصار، فيشبه الحياء في أصله، خلق يبعث على كل خير، إذا كل خير متعلق في حركتك ومتعلق في أقوالك وأعمالك هذا خلق يسمى إيه؟ يسمى أدب. إذا الرفق من الأدب، وغض الطرف من الأدب، والغضب أحيانا في بعض المواقف من الأدب، والبذل من الأدب، والمنع في بعض المواقف من الأدب، والهجر في بعض المواقف من الأدب، ولين الجانب من الأدب، ماشي، والشجاعة من الأدب، والإقدام أيضا من الأدب، فكان غاية في الأدب، وكان من أكثر الناس حرصا على الأدب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الأمر الثاني الذي كان فيه إماما اللغة، اللغة كان الإمام الشافعي لا يقول إماما في اللغة، ولكن كان الإمام الشافعي حجة في لفظه في اللغة، يعني كان كلامه بس اللي يتكلم به كان حجة في اللغة. قيل كانوا يأخذون عن الشافعي اللغة ما أصاب، فقيل ما أصاب، وإنما كانوا يأخذون من الشافعي اللغة، يعني قالوا كانوا يأخذون عن الشافعي اللغة، يعني يعلمهم اللغة يقول لهم ده كذا وده كذا، فقال ما أصاب، وإنما كانوا يأخذون من الشافعي اللغة، يعني كان كلامه الذي يتكلم به كان إيه؟ كان لغة، يعني عندما يتكلم كان كلامه لغة. ولعل الارتباط الوثيق بين اللغة وبين علم الأصول في منشئه، وإن شاء الله من أراد أن يقرأ رسالة يجد أسلوب خطير لا يمكن لأحد أنه يتصوره، سبحان الله، يعني أسلوب أنا ممكن أقول لكم مثلا كده الآن عبارة أو جملة الآن نشعر أن فيها كثافة لغوية خطيرة، كثافة لغوية خطيرة، كنز من الكنوز الموجودة وهو الرسالة الإمام الشافعي. إذا كان حجة في اللغة، بل كانوا يأخذون اللغة منه، من فيه، من فيه. الأمر الذي بعد ذلك أنه كان رأسا في الحديث، كان رأسا في الحديث، فقد تتلمذ على مالك وعلى أحمد، فقد تتلمذ على مالك وعلى أحمد، ومن تلاميذه أيضا عبد الرزاق، وهو من هو عبد الرزاق صاحب المصنف المشهور، وأيضا من شيوخه علي بن المديني، وهو من هو في نقده وعلمه، فكان رأسا في الحديث. ولذلك تجد الإمام الشافعي عليه رحمة الله يهتم بإيراد الأخبار مسندة، وله مسند يسمى مسند الإمام الشافعي، له مسند يسمى مسند الإمام الشافعي، وأخباره مسندة اللي هو في المسند، وأخباره أيضا في غالب كتبه مسندة. يعني مثلا في التفسير، تجد أن غالب إسناد الشافعي في التفسير اللي هو حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فله تفسير في التفسير، ولو أيضا تفسير أو له إسناد أيضا في كثير من المسائل الفقهية. وهذا من أراد أن ينظر فلينظر إلى كتابه الأم، يغلب على كتبه الإسناد، فكتاب الأم كتاب مسند في كثيره، وهو غاية في العلم، وأنا في هذا الجانب أريد أن أنبه إخواني إلى أهمية دراسة الكتب التي تهتم بالدليل. الكتب التي تهتم بالدليل هي الكتب التي نحرص على دراستها. لماذا؟ لأنك عندما تلتصق بالدليل فإنما أنت ترتبط بالنور، وأنت تسأل يوم القيامة عما فعلت في الكتاب وعما فعلت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سؤال القبر. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله مع أنه كان أسن من أحمد بأكثر من 10 سنوات، وكان الإمام أحمد يستفيد منه كثيرا، فإنه كان يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم مني بالرجال، فدلوني على الحديث إن كان كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أصير إليه، شوف لما يكون الشيخ الأستاذ الكبير اللي هو أكبر من تلميذه بعشرة إلى 15 سنة يقول لتلميذه: أنت أعلم مني في الحديث فدلني على هذا الحديث إن كان إسناده شامي ولا بصري ولا كوفي حتى أصير إليه. وأيضا هنا ملمح بسيط، هذا الملمح أن الإمام الشافعي كان محدثا فقيها، وكان له تلاميذ يأخذون منه وعنه، نشروا مذهبه وطبقوا به الآفاق، ومع أن كثيرا من الأئمة قبله كان لهم مذاهب منتشرة في مصر والشام وشمال إفريقيا كالإمام مالك وكالإمام أبي عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله، الذي كان يقولون كان من الفقهاء الكبار، مع ذلك فإن مذهب الشافعي طغى على مذهب هؤلاء. يعني مصر كانت على مذهب الإمام مالك، وكان كبار تلامذة مالك في مصر، فعندما دخل الشافعي مصر طرحوا مذهب مالك وانتهجوا مذهب الإمام الشافعي. وعندما أقول مذهب الإمام الشافعي أي طريقته، في التعامل مع النص، ده مذهب الإمام الشافعي، ليس المقصود مذهب الإمام الشافعي دين جديد، ولكن مذهب الإمام الشافعي كيف تعامل مع النص. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو إيه؟ فمذهبي. فليس المقصود بمذهب الشافعي دين يخالف دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الفهم السقيم العجيب. ومع أن ابن حزم عليه رحمة الله كان يدابر بين الفقهاء والمحدثين، وهذا ليس بالصواب وليس بالنصر، ليس هذا بالصواب وليس هذا بالنصر، ومع ذلك فإنه كان معظما للإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذا ابن حزم، مع أنه كان يفارق بين الفقهاء والمحدثين، فكان يحابي المحدثين وكان يشتد على الفقهاء، فكان ممن يشد عليهم الإمام الشافعي ما حبه له وتعظيمه. بيقول: فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى. يعني هذا القرآن، والإمام الشافعي لا يقرأ القرآن القرآن، ولكنه يقرأ القرآن القرآن، وهذه قراءة ابن كثير ومجاهد، باعتبار أنها ليست لفظة مشتقة من قرأ، ولكنها علم على هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد. دي قراءة ابن كثير وقراءة مجاهد. ابن كثير القارئ، مش ابن كثير المفسر. وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه. طبعا لابد برضه يزين فصلة أو نقطة حتى يستقيم. وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. دي بقى عاوزة شرح، دي الجملة دي عاوزة شرح. نقول ثاني: وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعة من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. مثلا ده فقرة من الفقرات. فلذلك كثير من الناس يتحاشون القراءة في الرسالة، ولكن لو استقام لو قلت لكم المعنى البسيط هتجد خلاص ما شاء الله بقت الأمور يسيرة جدا جدا جدا. حماهموها يعني إيه؟ حماهموها أي حماهم منها. إذا حماهموها أي حماهم منها، هذه لغة عالية، وهي لغة أهل الحجاز إن شاء الله، يعني اللغة الإيه؟ العالية. هذا الكتاب كان مخطوطا لزمن بعيد، فأتى الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وهو صاحب المصنفات والتحقيقات الحقيقية، التحقيقات الحقيقية، لأن هناك أناس يزعمون التحقيق وعملهم هذا لا يمس التحقيق لا من قريب ولا من بعيد. إيه معنى التحقيق؟ التحقيق معناه إن الإنسان بيدور في الخزائن المخطوطات سواء في مصر أو في خارج مصر، في خزائن مخطوطات، مخطوطات للكتب القديمة سواء في مصر أو في خارج مصر. ومصر هنا عدة أماكن مودع بها المخطوطات، من أشهرها مكتبة الدول جماعة الدول العربية، يعني معهد المخطوطات الموجود في جماعة الدول العربية. المكان الثاني دار الكتب. المكان الثالث مكتبة جامعة القاهرة. المكان الرابع جامعة الأزهر ومكتبة الجامع الأزهر. المكان الذي بعد ذلك مكتبة البلدية في الإسكندرية. وهناك المساجد الكبيرة التي توجد بها المخطوطات. فكان إلى عهد قريب كان المسجد الأحمدي في طنطا به مخطوطات كثيرة، وكان المعهد الديني في دمياط به أيضا مخطوطات، وعندنا هنا في المنصورة دار الكتب الموجودة على البحر اللي هي جنب الحزب الوطني مباشرة بها مخطوطات طيبة، جنب ده مخطوطات طيبة. وهذه المخطوطات تكتب بخطوط، فهناك الخط الكوفي وهناك الخط الأندلسي، هناك خطوط تكتب بها هذه المخطوطات. فافترضنا مثلا أنا عاوز إن أنا أشوف مخطوطة في التفسير، بدور في هذه الأماكن اللي هي منظمة المخطوطات ودور هل هناك تفسير مثلا يسمى تفسير كذا ألفه فلان، أدور في هذه الأماكن. طيب إذا لم أجد خلاص، لا، هناك مكتبات خارج مصر وهي منظمة المخطوطات، هذه المكتبات موجودة في بلاد الخليج، وموجودة في تركيا، وموجودة في أوروبا، وموجودة في أمريكا برضه. حتى أمريكا إيه يعني يمكن أن يستفاد منها. فهناك مكتبة الكونجرس في أمريكا، وبها كمية هائلة من المخطوطات الشرقية. هناك المخطوطات موجودة في مكتبة جامعة مدريد في أسبانيا، وهناك مخطوطات موجودة في الجامعات في بريطانيا وفي فرنسا، لأن هذه الدول عندما دخلت بلاد المسلمين فإنها نهبت كثيرا من خيراتها، ومما نهبت إيه؟ المخطوطات. فعندما خرجت ومعها إيه؟ مخطوطات بلاد المسلمين. في تركيا كمية هائلة من المخطوطات، فلا يكاد يوجد مسجد أو قصر في تركيا إلا وتوجد به خزانة مليئة بالمخطوطات. فاللي بيحصل أنا بدور على المخطوطات هنا في مصر ما تلاقيتش، فبراسل هذه الأماكن، هل عندكم مخطوط في المكان الفلاني بيتكلم عن كذا ألفه فلان؟ لو موجود يبعتولي يقولي أيوة هناك موجود مخطوط كذا، فبعت لهم فلوس وأقول لهم تصوروا المخطوطات ده وهاتولي هذا المخطوط. اللي بيحصل بقى بيبقى عندي مثلا مخطوطين أو ثلاث مخطوطات أو أربع مخطوطات أو خمس مخطوطات، مخطوطة جايبها من الجامع الأزهر، مخطوطة جايبها من المكتبة البلدية، مخطوطة جايبها من معهد المخطوطات العربية، مخطوطة جايبها من دار الايه؟ من دار الكتب. أربع مخطوطات. أبدأ إن أنا أقرأ هذه المخطوطات، أبص في هذه المخطوطات كده، بالمقارنة بين المخطوطات الأربعة بشوف هتلاقي في هناك مخطوطات ناقصة، هناك مخطوطات بها خروم. خروم يعني إيه؟ الأكلة أكلت منها جزء، اللي هو السوس اللي بياكل الورق أكل منها جزء، فسقط من الكلام أجزاء بسبب إيه؟ الأكلة. أو إن هذه المخطوطات كانت موجودة في مكان رطب، فبعض الأماكن أصابتها رطوبة، فالكلام غير إيه؟ غير واضح. فبشوف أتم النسخ، أتم النسخ لفظا وسطرا، لفظا وسطرا. وفي حاجة اسمها طرة المخطوطة. طرة المخطوطة يعني إيه؟ يعني الغلاف بتاع المخطوطة والهوامش بتاعة المخطوطة. الغلاف بتاع المخطوطة المفروض يبقى مكتوب عليه اسم المؤلف واسم المؤلف، ومخطوط عليه السماعات. السماعات يعني ايه؟ يعني هذا الكتاب سمعه فلان من فلان، دي اسمها السماعات. يعني مثلا احنا سمعت مني جزء كبير من الإيمان الأوسط. لو واحد قال وقد سمعت شرح معظم الإيمان الأوسط من فلان، أخبرك لا بأس يكتب هذا على نسخته، وقد سمعت في مجالس، المجلس الأول يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ويكتب على نسخته سماعه لشرحي على ليه؟ على الإيمان الأوسط، على هامش كتاب الإيمان الأوسط، دي اسمها سماعات. وهناك الناسخ، إن هذا الكتاب نسخه فلان، وهناك المالك، إن النسخة دي كانت ملك فلان، وبعد ما مات راحت لفلان، وبعد ما راحت لفلان راحت لعلان. سبحان الله. إذن هناك إسناد في ملكية النسخة، وهناك إسناد في السماعات لهذه النسخة. السماعات والنساخ والحاجات كلها موجودة فين؟ على هامش الايه؟ المخطوطة. أوريكم مثال. الأول تحت كلمة رسالة، وبعدين المؤلف بتاعه أبو عبد الله محمد الإدريسي الشافعي، وبعدين تحت بقى السماعات، بقى ختم وهام الصغير وحتة تانية، دي كلها إيه؟ السماعات. وبيسموا الحاجات دي بيسموا إيه؟ توثيق النسخة. يبقى إثبات السماعات وخط النساخ وملكية النسخة، دي بيسموها ايه؟ توثيق النسخة. كل واحد كده يبص على بصة كده، وبعد ما يبص على الصفحة الأولانية يقلب صفحتين كده عشان يشوف ايه خط المخطوط اللي ده تراب. عشان تعرفوا الكتب بتوصل لنا ازاي. شفتوا ثلاثة انت كده؟ شفتوا كده العنوان؟ ها؟ الجزء الأول تحتيه الايه؟ شايفين الرسالة؟ خط صعب لأن ده عاوز خبرة في الخطوط. عاوز خبرة في الخطوط. لا هو كده. والمخطوطة الصفحات بتاعتها لا تسمى صفحات ولكن تسمى ايه؟ لوح. يعني كل ثلاثة كده يبصوا مع بعض عشان ايه؟ الصفحات المخطوطة لا تسمى صفحة ولا تسمى ايه؟ لوح. تسمى ايه؟ لوح. انا اجي لكم ان شاء الله معايا كده المرة القادمة مخطوط حقيقي بقى. مصور. مخطوط كبير حقيقي اجيبه وتنظرون اليه ان شاء الله. عارفين مسالم احمد؟ مسالم احمد التي روى عنه ولده عبد الله. اصل هذه المسالم مخطوط موجود عندي. فهجيب لكم المخطوطة كده وتنظروا اليها ان شاء الله. بتروح تصورها من المعهد المخطوطات. نعم. يعني كثير من التراث للاسف دمر. يقول لك ان هم كانوا بيردموا الفرات بكتب المسلمين، ردموا الفرات بكتب، يعني ذلك ان يكون كتب كثيره جدا انتهت. لما اقول لك ان شيخ الاسلام ابن تيميه خلف ما يقرب من 37 ألف مجلده. الكتب كلها راحت فين؟ تأيل. لما اقول لك ابن حزم كان كتبه تعدل حمل بعير. يعني كتب اللي صنفها ابن حزم ديت حملوها على جمل. حاجه جباره، طب راحت فين الكتب دي؟ هناك كتب كثيرة فقدت. نعم. بفضل الله تعالى يعني عندنا من دواوين السنة ما حفظ الله تعالى بها السنة. فأصبح دلوقتي عندي ثلاث مخطوطات، مخطوطتين، أربع مخطوطات، خمس مخطوطات، سبع مخطوطات، أكثر أقل، إيه اللي بيحصل بقى؟ أقارن بين هذه النسخ المخطوطة. بنظر الأول إلى صفحة كل مخطوطة وأشوف اسم المخطوطة، المؤلف المخطوطة، السماعات الموجودة في هذه المخطوطة، ونسبة هذه السماعات لأصحابها. يعني مثلا لو افترضنا أن هناك سماعات لناس مجهولين، لغلط ما ينفعش، فلابد يكون السماعات كلما كانت سماعات لثقات وأثبات ومشهورين كلما كانت نسخة إيه؟ أمتن وأدق. أمتن وإيه؟ وأدق. طيب، وقارنت بين النسخ فوجدت أتمها لفظا وسطرا، أسميها النسخة الأم. وسمى النسخة الإيه؟ الأم. لا، سماعات اللي هي عندما سمع منه هذه النسخة، يعني سمع هذه النسخة من فلان، يعني مثلا الربيع تلميذ الشافعي سمع هذه النسخة من مين؟ من الشافعي. فيبقى كاتب إيه؟ وقد سمعت هذه النسخة من شيخ محمد بن زيد. دي سماعه لهذه النسخة من شيخه. طيب، اللي هناك تلميذ للربيع سمعها من الربيع، دي مكتوب برضك على الهامش وقد سمعها فلان. يبقى اذا هذه النسخه ايه؟ موثقه من حيث السماع. واخد بالك ازاي؟ ممكن اي واحد يجيب اي نسخه ويقوم عاملها اي حاجه. لا، مش شرط انه المؤلف يكون كاتبها، ممكن يكون المؤلف املاها فسمعها غيره. يعني مش شرط يكون ده خط الامام الشافعي، هو يغلب على الظن ان ده خط تلميذ الربيع. اللي انت شفته ده خط تلميذ الربيع. يعني الخط اللي انت شفته ده بقاله اكتر من 1200 سنة. يعني الخط اللي شفته ده بقاله اكتر من 1200 سنة. سبحان الله، بقاله اكتر من 1200 سنة ده الخط. لان مش شايف متوفى امتى؟ 205 او 204 او اكتر او اقل. وأملى ذلك بعد سنة 180. احنا سنة كام؟ 180 في الهجرة. يعني أملى هذه الرسالة بعد 180 في الهجرة، يعني قبل سنة 200 في الهجرة. احنا دلوقتي 1425، يعني هذا الخط موجود منذ اكثر من 1225 سنه. سبحان الله. يعني دي دليل برضه قوي على ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ذلك الدين. طيب، انا قارنت بين النسخ، لقيت نسخه اتمها لفظا وسطرا، اقول دي هي النسخه الايه؟ الام. النسخه الام. طيب، بس النسخه الام ديت في كلمه فيها مش واضحه، أو في كلمة سقط، أو في كلمة يعني نصها واضح ونصها مش واضح. الكلمات اللي مش واضحة أو الكلمات اللي مش عليها نقط فيمكن تقرأ أكثر من قراءة. واخد بالك إزاي؟ أحاول أشوفها فين؟ في النسخة الثانية. النسخة الثانية تسمى بالأبناء. يبقى أتم نسخة تسمى بالأم والنسخة الثانية تسمى بالإيه؟ بالأبناء. فأتمم الأمة من الأبناء، يبقى تتميم الأمهات من الأبناء أصبح ذات معروف. يقول لك تمم، تمم يعني إيه؟ يعني تمم النقص من الأم منين؟ من الأبناء. فنقعد نتمم النسخة الأصل دي من الأبناء لغاية ما تبقى هذه النسخة تامة كاملة، تامة كاملة. طب افترضنا كلمة مفرومة في الأم ومفرومة في الأبناء، أقوم ثابت إن هذه الكلمة بها سقط في كل النسخ، في كل النسخ سواء هي الأم أو أو الأبناء. الأبناء يفضل إن أنا أرمز لكل واحدة برمز، يعني مثلا دار الكتب أو أعمل لها نسخة دال يبقى دار الكتب، معهد المخطوطات العربية أسميها النسخة ميل، نسخة جاية لي من الأزهر أسميها نسخة إيه؟ زاي. طب نسخة جاية من الصندوق أسميها نسخة إيه؟ طاء أو سين. يبقى الأبناء أسميها إيه؟ أسميها بأرقام أو أسميها برموز، وتم من نسخة من الأبناء. بدل ما أقول في النسخة بتاعت الصنبول أقول في طاء، أو النسخة دار الكتب أقول في دال. ويفضل إن الإنسان إن الشيخ الذي يقوم بالتحقيق يتخير مجموعة من النابهين من طلبة العلم بحيث يقرؤون عليه الأبناء ويقرأ وما هو الإيه؟ الأم. يبقى مثلا نسخة موجودة مع زيد، نسخة موجودة مع عمرو، نسخة مع فلان مع علان، وهم يقرأوا اقرأ الفقرة الفلانية فيقرأها عنده وأنا أقرأ عندي، لو في هناك أي تعديل أثبته إيه؟ عندي، وده يقرأ وده يقرأ وهكذا حتى أثبت كل الفوارق في النسخة الأم، فتصير هذه النسخة نسخة كاملة شاملة. دي بيسموها إيه؟ توثيق وتتميم النسخ. نيجي بعد كده بقى العمل الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو خدمة النسخ او خدمة النص. خدمة النص يعني ايه؟ ده تخريج احاديثه، توجيه آراءه، مناقشة المؤلف فيما قال، توثيق الاقوال بإسنادها الى اهلها. يعني اقول لك مثلا وهذا كلام احمد ومالك والشافعي، أو الكلام أحمد، مين اللي نقله على محمد ومالك، موجود فين الكلام ده، وشافعي موجود فين الكلام ده، فوثق الكلام لأهله. يبقى إذن خدمة النص مش متعلقة بالتخريج فقط، لا أبدا، التخريج ومناقشة المؤلف وتوثيق النصوص التي نقلها المؤلف ومعرفة الراجح من المرجوح من الآراء التي تكرر، الشغل ده كله يسمى بالإيه؟ بالتحقيق. طيب بالله عليك، كثير من الكتب يقول لك ايه؟ حققه فلان، بتلاقي الكلام ده موجود؟ الكلام ده موجود؟ دي مهزلة علمية يا اخواني، وده يعتبر يعني تدليس وغش شديد. ولذلك مثلا فرضنا انا كتاب بينت المعاني اللغوية الموجودة فيه وقررت احاديث وما الى ذلك، قل علقه او علق عليه وحقق احاديثه فلان، وده صنع الشيخ الالباني يقول لك ايه؟ علق عليه وخرج حديثه او خرج حديثه فلان، يبقى احنا عرفنا شغله انه عمل ايه. بس الشيخ شاكر احيانا يعمل حاشيه بس ما قبلش من النسخ، يقول لك قرأه وحشاه فلان، يبقى قرأه وحشاه فلان، دي امانه. لكن بقى لما يكون اجتهد بقى يبقى تحقيق. فالشيخ شاكر عليه رحمة الله كان هذا الكتاب من قبل يعني كان منسيا، فعمد إلى هذه النسخ فجمعها ثم قام بتحقيق هذا الكتاب على الطريقة التي قلتها لكم. ولذلك تجد في الكتاب بعض أمور، منها أنه رقم جمل الكتاب، الكتاب كله مترقم 1، 2، 3، 4، يعني لغاية لما تجد في النهاية وصلنا مثلا جمل الكتاب، بس جمل الكتاب 1821 جملة. شوفوا في آخر الكتاب سبحان الله برضه زيادة توثيق، هذه صورة خط الربيع بن سليمان بالإجازة في آخر نسخته، وهذا نص ما فيه، شوف النص الموجود على في الهامش في آخر المقطوع، أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة 65 و200، وكتب الربيع بخطه، وكتب الربيع خطيا عن هذا الكتاب بخط الربيع تلميذ الإمام الشافعي. أيضا تجد في الرسالة أرقام موجودة في الهوامش، مثلا 13 13، وبعد كده بشوية كده 14، بعد شوية تجد إيه مثلا 15. دي معناها إيه؟ دي رقم اللوحة، دي رقم اللوحة، عشان لو أنت عندك مخطوطة ممكن تراجع أي وتقابل بين هذا وبين ذلك. كل الذين أتوا بعد الإمام الشافعي عليه رحمة الله إنما كانوا عالة على هذا الكتاب، إنما كانوا عالة على هذا الكتاب اللي هو الرسالة الإمام الشافعي. وعلى فكرة رسالة الإمام الشافعي لو إحنا يعني طبعنا الكتاب ذات نفسه هيبقى سمكه قد كده بس، يعني الكتاب سمكه قد كده بس، ولكن ده كله بسبب الحواشي ومقابلة المخطوطات الموجودة في الهامش. والطبعة الوحيدة التي طبعها الإمام التي طبع هذا الكتاب المطبوعة 79، يعني هذا الكتاب طبع 79، طبع قبله طبعة ولكن هذه الطبعة التي لم يطبع بعدها وصور على هذه الطبعة، يعني كل الكتب الموجودة الآن للرسالة مصورة عن هذه النسخة، يعني دي نسخة أصلية، لما هذه نسخة أصلية وكل النسخ الموجودة الآن مصورة عن هذه النسخة، مصورة عن هذه النسخة، مش تصير يعني جابوها وصور عليها، لا، يعني هذه الطبعة هي التي صورة عليها. إذ قيض الله تعالى لنا عمرا ومددا في حياة، إن شاء الله سنحاول أن نقرأ ما تيسر من هذا الكتاب، لعل الله تعالى أن يرزقنا بركة نشر هذا العلم. وبعدين يعني حسبي إن الكتب غير المشهورة غير المعروفة التي لا يسمع عنها بحاول أنا إيه يعني أكلم فيها وضير الناس، يعني حاجة زي الإمام الأوسط ما كان أحد يعني يعلم الإمام الأوسط، الآن صار ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وهذا فضل رب سبحانه وتعالى. فأنا أيضا أريد الناس كلها برضه تعرف الرسالة الشافعية، ويجيبوا الرسالة ويبصوا في الرسالة ويقرأوا الرسالة وتروا بالفعل أدب هذا الرجل، يعني أدب هذا الرجل الإمام الشافعي حتى أثناء القراءة في هذا الفن والأصول. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولو في هناك أي سؤال بسيط أو أي استفسار، بس المرجو يا ريت الإخوة اللي تيجي اللي تيجي، طبعا ده يبقى درس علمي مش درس عام، يعني اللي يجي يكون معه نسخة من الرسالة علشان يكتب وراي، لأن يحصل إزاي أخ يقرأ وأنا هعلق، ودي طريقة ناس متقدمين، ناس متقدمين، ولا زال هذا الأمر موجود إلى الآن. يعني أذكر كان شيخي الشيخ عبد الجليل قرنشاوي عليه رحمة الله، وهذا كان شيخ الملكية وكان أعظم رجل أصولي موجود في مصر، الشيخ عبد الجليل قرنشاوي عليه رحمة الله، فكان يشرح لنا كتاب تمهيد للإمام الإثنوي، فكان من عادته إن في واحد يقرأ، وكان رجل يعني قد ذهب بصره ونايف على 80، وكان قد كده، كان قد كده والله، واحد يقرأ هو بقى يعني إيه يقول لنا الوجوه اللغوية الموجودة ولماذا قال ذلك، ولو فينا قاعدة موجودة يبينها، يعني كان ما شاء الله لقد إلى بالله. فإحنا عاوزين يعني أرجع أو إن أنا أعيد مع إخواني مثل هذه المجالس العلمية، فإن شاء الله الإخوة يعني لو اشترت رسالة الإمام الشافعي بحيث أن الإخوة تمسك الكتاب، أنا عاوز كل واحد في إيده نسخة زي كده ويقرأ، يبقى بيقرأ النسخة قدامه يجي يسميع، لا يبقى يجي ومعه النسخة. طب فرضنا واحد جاي، يبقى جاي للبركة وحصول الأجر، فرضنا واحد هيجي مش هيقدر مش معاه كتاب برضه، طب يجي يسمع ما فيش مشكلة، هم القوم الذين إيه لا يشقى بهم جلسهم، يجي يقعد برضه لعل تنزل رحمة تصيبه، هذه رحمة تصيبه رحمة، ايه المشكله يعني؟ افترضنا واحد ما فيش له في الباب ده، بس طبعا اقعد كده لعل الله تعالى ان يرحمني ببركه جلوسي مع هؤلاء القوم. لا لا ان شاء الله. يبقى القلم الرصاص والنسخه، القلم الرصاص والنسخه، مش خلي يا اخواني ان شاء الله.